الفقرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة أمل أحمد بكري والمستمعة إيمان أحمد حسن المقيمتان في مدينة أسوان، والهمسة موجهة إلى سيد الدكتور وزير التربية والتعليم. بيقولوا فيها: أنا أمل أحمد بكري وزميلتي إيمان أحمد حسن عايشين في مدينة أسوان. اتعينت مدرسة رياضيات إعدادي في مسابقة 30,000 معلم، وتعينت أنا ومجموعة من زميلاتي في محافظة قنا. اتغربنا واتبهدلنا لغاية ما السادة المسؤولين حسوا بتعبنا وبهدلتنا، وصدر قرار بعودة المغتربات لمحافظتهم للم شم الأسرة. فرحنا وقلنا يا فرج الله، أخيرا هنوفر مجهود السفر، هنوفروا شغلنا، وهنوفر كمان مصاريف السفر، وهنوفر لولادنا. لكن يا فرحة ما تمت. رجعت للتوجيه في أسوان عشان يتم توزيعي، قالوا لي: أهلا وسهلا بيكم. أيوة كده، تقربوا من محل إقامتكم تقدر تشتغلوا وتنتجوا. خد يا أمل جواب توزيعك أهو الجديد، وانت يا إيمان جواب توزيعك الجديد أهو. يلا بسرعة على شغلكم، أنا عاوز شغل من النار. فين القرفة بالجنزبيل يا فوزي؟ زود القرفة على قد ما تقدر. ونشوف جوابات التوزيع بتاعتنا في محافظاتنا يا حضرات، نلاقي توزيعي على الإدارة التعليمية في دراو بعيد جدا عن محل إقامتي وكتير جدا. معقولة؟ ده عقاب تاني. وإيمان زميلتي تم توزيعها في كومومبو. قلنا يا جماعة كده بعيد علينا جدا، وإحنا أملنا نكون قريبين نشتغل في مدينة أسوان. قالوا لنا إدارة أسوان فيها تكدس مدرسين، يعني لازم تتوزعوا على أماكن بعيدة. ده مش حقيقي، لأن إدارة أسوان فيها عجز مدرسين حضرتك. إيه؟ بجد؟ طيب هاتولي تأشيرة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، ولو هو وافق أنا ما عنديش مانع. وروحنا للسيد وكيل الوزارة وشرحنا له ظروفنا، ووافق حضرته وأشر على الطلب وقال: توجيه الرياضيات ضرورة اتخاذ اللازم مراعاة لظروفهما الأسرية ولم شمل الأسرة. ورجعنا بالتأشيرة للموجه العام اللي كان رافض ينقلنا لمكان قريب، وطلب تأشيرة وكيل الوزارة. شاف التأشيرة بالموافقة وأخذ الطلب وقال: سيبوني أدبر لكم مكان. هو ركن الموضوع يا حضرات. الأيام بتجري وإحنا بنتبهدل وتعبانين جدا ومفيش أي حاجة بتحصل، عشان كده بعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.